أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بقاهرة المعز، فرغوا من أداء ركعاتي السنة. والآن نعود إلى طب القلوب ودوائها، نعود إلى عزتنا، نعود إلى كرامتنا. نحن المسلمين لن نجدها إلا في كتاب الله وفي السير على كتاب الله وعلى نهجه سبحانه وتعالى. هذه تلاوة قرآنية كريمة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور فرج اللشادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. الفاتحة.